لقيت شيف مصري بيقول احنا في 2016 في يوم البقول والعدسيات العالمي، فاكتشفت من ورا كلام الرجل المحترم ده ان البقول معمول لها يوم على مستوى العالم اسمه يوم البقوليات والعدسيات. معرفش ليه الكومنتس وقفت يعني. فيوم البقول والعدسيات ده يوم 10 فبراير من كل سنة، و2016 كانت أول سنة، وتقريبا كان عاملوه في بروكسل. المهم يعني هو الراجل بيقول بعفوية يعني إن هو قدم في المسابقة دي الطعمية بالفول. طبعا هو بدأوا يتكلموا إن هما مفيش حد كان عارف ينافسه غير المطبخ الإسرائيلي، فلفت نظري الكلام، فبدأت ادور ورا القصه، لقيت ان هو فعلا 2016 كان اول مره يعملوا الايفنت ده، وجمعوا فيه مطابخ متعدده، وكانوا يوميها بيشوفوا ايه المنتجات اللي طلعت من البقوليات والعدسيات. اتفاجئت وانا بعمل سيرش في نفس الحته دي ان في اصلا يوم 6 يناير ده يوم يعني الثاني ده بتاع اليو ان بتاع الامم المتحده. الاولاني بقى اللي انا بحكيه ده اوروبي اصلا، اللي هو يوم البقول العالمي ده الاولاني. الثاني ده اسمه بينز داي. الاولاني بقى اللي انا قلت عليه بتاع اليو ان بتاع اليونايتد نيشنز ده اسمه البقولات والعدسيات، ليجيومز. هو مش هنا مش بينز، هو كان على الليجيومز البقول كلها، يعني فيها الحمص والترمس والحاجات التانية. طبعا هم بداوا يحثوا الناس من الكلام من ورا الحاجات دي ان البقول دي غنيه بالبروتينات خاصه الهاي بيولوجيكال فاليو، وانها بديل للحوم، والكلام ده كله طبعا كلام مش صح. وطبعا الكلام تطرق وقتها ان الراجل ده قال ان في واحده اسمها كلوديا رودن، وكلوديا رودن دي مصريه انجليزيه ولسه عايشه على فكره، مواليد الثلاثينات، وعامله كذا كتاب عن الميدل ايست فود، تواريخهم بقى، الفول بدا يتاكل من امتى والطعميه من امتى، يعني اقصى التقديرات داخله في 100 120 سنه ومش عارفين بدايتها فين. يعني اللي عمل طعميه بالحمص، في ناس عملت طعميه بالحمص وطعميه بالعدس وطعميه مش عارف بايه، لكن حد عمل طعميه بالفول كان المصريين ليهم الصبت. والراجل بيقول ان اللي كان منافس ليهم في اليوم ده كان المطبخ الاسرائيلي، بس ربنا وفقنا احنا كمصريين والحمد لله احنا كسبنا المسابقه دي بتاعت يوم العدسيات والبقوليات دي. خلاص، فبناء عليه بدات بقى انا يعني ادور الناس دي كانوا بينشروا فكرهم ازاي. فلقيت ان هم قالوا ان البقول بتغذي التربه، البقول بتخلي نسبة النيتريتس اللي بتتكون جوه التربة أعلى، وده كلام حقيقي، بتساعد التربة على فرفتة اللايرز، يعني بدل ما تبقى مكبوسة ومكتومة إنها تفكفك من بعضها، وده حقيقي. كل الكلام ده كويس للإيكو سيستم أو للتوازن البيئي، يعني بيقول لك إن أنت لو زرعتها جنب شوية رز هتحسن انتاج الرز اللي جنبها، فده كويس لان هي بتساعد على حاجه اسمها نيتروجين فيكسيشن. ومش معنى ان هي جواها كميه بروتين عاليه ان البروتين ده انا هعرف استغله جانب اعراضها السلبيه، يعني وهي حتى لو جواها فايده، لو افترضنا ما هو دلوقتي هو بيحسبها لك ورقه وقلم، كل 100 جرام ليجيومز او يعني بقول اللي هي ذوات الفلقتين دي بتبدا من عند 5 جرام في البسله لحد ما بتوصل 25 و26 جرام في ال 100 جرام من بعض الحاجات زي العدس والفول. فانت بتبدا منين لحد فين؟ ده كميه كبيره، انت حوالي كده داخل على 30% او 27% منها بروتين، فده حاجه حلوه جدا. بس هي الفكره هو بيديك النت ريزلت او هاو ماتش نيتروجين ات هاف، يعني ده انت قد ايه عندك نيتروجين، ما عندكش، هو ملوش دعوه انت هتعرف تستغله ولا لا، هتطلعه ولا لا. طب هو بيوصفها بيقول لك انها مليانه فايبرز، دي حقيقه برضه، بس هو نسي يقول لك ان كل الاند برودكت بتاعتها بتاثر على جسمك بالسلب، يعني هو قال من ضمن كلامه انها مليانه انتي اوكسيدنت، وده اي كائن حي هيكون فيه انتي اوكسيدنت للحفاظ على حياته، للحفاظ على حياته هو يعني. بس تيجي تبص عليك انت الفول، يعني هو بيتكلم يقول لك ايه الفول فيه فوليك اسيد، ما هو اسم بقى حتى شوف الاسم فول وفوليك اسيد، والفول مليان الياف، الفول مليان بروتين، والفول قشرته مش عارف مغذيه ايه. طب يا باشا انا باكل الفول كرات الدم الحمراء عندي بتتكسر، يقول له لا لا انت انيميا فول. طب انا ما عنديش انيميا فول، يعني الانزيم اللي عندي سليم جي 6 بي دي، ده هو ده برضه مخصوص برضه بميتابوليزم بتاع جلوكوز بالمناسبه، يعني الجي 6 بي دي اللي هو ناقص عند الناس انيميا الفول دول، ده مختص بالجلوكوز ملوش علاقه بالفول اهو، بس هو وظيفته انه يطلع من الجلوكوز ده انتي اوكسيدنت، يعني الباث واي اللي عنده مشكله فيه العيان ده بيشتغل على الجلوكوز على فكره، يعني السبستريت بتاعته الاصليه جلوكوز فبيشتغل عليها، فاثناء الاوكسيديشن بتاعه في الباث واي ده اللي هو اسمه اتش ام بي او هكسوز مونوفوسفيت شونت بيطلع حاجه اسمها نات بي اتش بلس بروتون، ده انتي اوكسيدنت. لو نقص في كرات الدم الحمراء وتعرضت هي لستريس تاكسودي، استريس ايه؟ تاكسودي. تفهم من الكلام ان الفول والعدس والبقول بما فيهم البسله والحمص والترمس وما شابه هذا الكلام، كل ده بيأثر على حضرتك بالسلب ويسبب استريس تاكسودي على جسمك. انت ما بتستجبش ليه، انا كضياء ما بستجبش ليه مثلا، هيبقى حاجات بسيطه، بس انا قلت لك انا يوم ما باكل خضار او بقول لازم الصبح الاقي وشي مصدي، وشك بيصدي، كرات دم حمراء بتتكسر من سكتي، انت مش لازم تاخد بالك، هو بتاع الانيميا الفول تبقى اوفيس عنده واضحه انه بيكسر بقى ايه يعني بالمليارات، فيبدا بقى الدم ينزل في البيبي ويبدا هو يبقى شاحب اللون، فانت بيحصل لك تكسير في كرات دم حمراء يعني قولا واحدا بيحصل، ما بتحسوش ما بتحسوش، انت عندك انزيماتك شغاله فالحمد لله رب العالمين. لكن يحط لك الفول في نفس الكاتيجوري او البقوليات في عموم الحال في نفس الكاتيجوري مع السلفه ومع النون سترويدلز اللي هم المسكنات زي الكتافلام والبتاع، فتيجي تقول له ايه العلاقه بينهم الثلاثه، يقول لك الثلاثه بيعملوا اوكسيداتيف ستريس، يعني بيزود الاوكسيداتيف ستريس على الخليه، فكرات الدم الحمراء لو ده ناقص فيها بالسلامة بقى تقعد تتكسر وعمرها الافتراضي يخلص، يعني لو هي بتقعد 120 يوم تخلص ما تقعدش تتكسر، ده كان مقصود الكلام. فما بحثنا لا ده بيشجعوا زراعة البقوليات، بيشجعوا زراعة العدسيات، بينصحوك بتناولها بصفة مستمرة، بيحطوها كبديل آمن وصحي ومفيد مكان اللحم، which is يعني عبث، يعني عشان تحط في دماغك ان في يوم من الايام ممكن يكون طبق الفول بديل للحمه احنا بنهرب كل المقاييس.